في الزمن الأول إذا لم تأتي الرياح تقف السفينة فيأتي بالهواء الرياح حتى السفينة تمشي يزجيها يسوق. فإذا توقفت السفينة ما فيه ماطورات ما فيه مكاين تقف. أيوة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله أيوة لتطلبوا من رزقه وتتأملوا نعمه وتعلموا أنه جل وعلا بكم رحيم فتشكروا هذه النعم فلا تصرفوها في معصية الله. النعم التي أعطاكم ربكم صرفوها في طاعة الله، صرفوها في الحلال، صرفوها في المباح، لا تصرفها في الحرام. لأن نعم الله يرحمك الله، لأن نعم الله إذا صرفت في الحرام كان ذلك مدعاة لإزالتها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك كفران النعم خطر. أي ربكم الذي هيأ لكم هذه النعم ودفع عنكم وأعطاكم وأكرمكم ومن جملة ذلك يزجي لكم الفلك في البحر يسوقها لكم ويجعلها تمشي مشيا يعني معتادا لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه جل وعلا كان بكم رحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال العقلاء إن وقت الأزمات ما في مجاملة، المجاملة في وقت إيش؟ في وقت الراحة ووقت إيش؟ الأمن تجامل، لكن وقت المشاكل ما في مجاملة. لذلك إذا جاءت مشكلة اذهبوا بنا لفلان، هذا هو اللي القائد الفعلي، هو الذي إذا جاءت مشكلة تعالوا بنا لفلان. قد يكون هو المسؤول في الحي أو هو مدير المكتب، لكن وقت الأزمات الناس لا تجامل، يقول من تعالوا بنا لفلان، هذا هو. لذلك هم قالوا ربكم وإذا مسكم الضر في البحر يش ضل غاب واضمحل من تدعون إلا إياه، لأن البحر خطر وهذه التيارات عاصفة والموت على الأبواب، إذا ما فيه مجاملة، ما فيه أصنام ولا فيه أولياء ولا فيه آلهة تعبد، لا، ضل من تدعون إلا إياه. لذلك إذا جاء للإنسان مشكلة ما يجامل أبدا، جاء حريق تعالوا لفلان، لكن وقت انتخابات ووقت كلام ووقت أمور هذا أبوه صديقي هذا من جماعتنا تعال خلينيش نصوت عليه، لكن وقت الأزمة ما في، جاءت أزمة ما في ما فيه مجاملة. إذا جاء الجد لا ربكم، فإذا جاء الجد خلاص ضل من تدعون إلا إياه. إذن وإذا مسكم الضر في البحر، الضر يعني المياه العاتية أو توقف الهواء أو يعني تكسر السفينة، وقعت لكم مشكلة مسكم الضر إما لمياه أو لوقوف الهواء أو لتكسر المركب اللي أنتم عليه، ضل غاب من تدعون إلا إياه إلا الله. لذلك وقت الأزمات ما في مجاملة، لا بد الواحد يأتي بالحق. لذلك هنا كانوا يعني يجاملوا الأصنام ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو هذا صغير يعني يعمل لنا أشياء لكن قليلة، لكن الأشياء الكبيرة لا هذه لله، والذي يعمل الكبير يعمل الصغير. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، لما سلمت السفينة وجاءت للساحل رجعوا للكفر ولدعاء غير الله وللمعاصي. وكان الإنسان كفورا، صيغة مبالغة، كان الإنسان كثير الكفر والجحود لنعم الله. أفأمنتم، أما تذكرتم، ألم تستعملوا عقولكم فتعلموا أن الذي يؤمنكم في البحر البري هو الذي يؤمنكم في البر، والذي أمنكم في البر هو الذي يؤمنكم إيش في البحر ألم تستعملوا عقولكم فتعلموا أن الذي أمنكم في البر في البحر هو الذي يؤمنكم في البر. ولذلك سبق أن أشرنا إلى أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة إلى الحبشة، فهاجت بهم السفينة، فقال أهلها احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد، فإنكم إن دعوتموه غرقتم. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه غفور رحيم. فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفرا. أفأمنتم هؤلاء أن يخسف بكم جاني البر؟ يمكن الله تعالى يجعل البر ينزل في الأرض يسيخ بكم، يأتيكم بإيش؟ بخسف. الخسف هو أن تنزل الأرض وتلتطم على اللي نزلت به. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم أو يرسل عليكم حاصبا من الريح أو يرسل عليكم حاصبا من الريح، ريح قوية ترفع الحصبة وتضربكم بها، حاصب ريح قوية تأتي بالحصى الكبير وتحصبكم، ثم لا تجدوا لكم أيوة حاصبا من الريح ثم لا تجدوا لكم وكيلا من يقوم بأمركم ومن يناضل عنكم. لأن ما في إلا الله، لا يقدر إلا الله. ولذلك كما فعل بقوم لوط وأصحاب الرسل التي كذبت أرسل عليها الحاصب وأهلك أرسلنا عليهم حاصبا، و الحاصب إما ريح قوية فيها حصباء أو تحصبهم بمعنى تقطعهم تقطمهم نفسها هي، كأن الريح تكون مثل الحصبة يعني تهلكهم، أو يرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصف قاصي تكسرهم تقلع ديارهم تقلع بيوتهم. لذلك هذا الريح جند لله لا يقاوم، تقلع الريح البيت ومن فيه وتوصله إلى السماء وتقلبه، قاصف كل ما جاءت لشيء تقصفه تقصمه تكسره. أو يرسل عليكم قاصفا من الريح أو أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أما منتم أن يهيئكم وتدخلوا في البحر فيغرقكم فيه، تكون لكم حاجة أو تأتيكم سفرة جديدة فتدخل البحر فيعيد عليكم الكرة، أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فتأتيكم صاع يعني عاصير قوية فتكسر المركب وتغرقكم وتكسركم أنتم، ثم لا تجدوا لكم تبيعا، أي لا تجدوا لكم من يتبعنا ويحاول أن يقاضينا أو يأخذ منا ما أراد، لأننا نحن الله جل وعلا هو القادر وهو المتصرف وخلقه ضعفاء عاجزون. والنتيجة ماذا؟ المبادرة بالتوبة والاستقامة وعدم العصيان، لأن هذا الأسلوب إظهار نعم الله وإظهار قدرته، وأن العبد ينبغي أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو نتيجة الأمر. إذن أما منتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم ريحا تهلككم وتقصفكم ثم لا تجدوا لكم أنتم علينا به أي بما فعلنا بكم تبعا من يتبعنا ويحاول أن يأخذ لكم حق منا. لم يقال تبع فلان بفعله إذا قاضاه به أو حاول أن يأخذ منه ما فعله أو يقاضيه أو يعاقبه عليه. ثم لا تجدوا لكم من يقوم لكم علينا بشيء، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه الآيات تبين نعم الله على خلقه وما أسدى لهم وما دفع عنهم من النقم، فحري بهم أن يشكروه ويطيعوه ولا يعصوه. ثم بين نعمه على خلق الله على بني آدم، قال ولقد كرمنا بني آدم، والله لقد كرمنا بني آدم، كرمناهم بالعقل، كرمناهم باللباس، كرمناهم بجمال الصورة والقامة، كرمناهم بأن يأكلوا بأيديهم، كرمناهم بأنهم يجمعون بين الأطعمة وبين الأشياء والحيوانات لا تأكل بيدها ولا تلبس ولا عقل لها، كرمناهم بأن عرفناهم بربهم، كرمناهم بأن أرسلنا لهم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم العقل والعلم وجملنا صورهم وهيأنا لهم ما في الأرض. لذلك أفضل مخلوق إذا استقام الإنسان، والإنسان إذا كفر من أشر المخلوقات. ولذلك الإنسان إذا كفر أعطاه الله العقل وأعطاه النعم، فإذا كفر بها يرد أسفل سافلين، ثم رددناه إلا الذين آمنوا، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لم يستعملوا موارد العلم في شكر الله، لذلك صاروا من أهل جهنم. إذن ولقد كرمنا بني آدم، أي أنعمنا عليهم وشرفناهم وفضلناهم وأعطيناهم ما لم نعطي لبقية المخلوقات. ومن أعظم ما أعطيناهم العقل والإيمان، أن العقل هذا نعمة كبيرة جدا، ونعمة الإيمان وإرسال الرسل، وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن، وفي الجو على الطائرات، نعم، ورزقناهم من الطيبات من المستلذات والمستطابات، نعم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي تفضيلا كبيرا ممن خلقنا من الأنعام ومن الوحوش ومن الأسود ومن الخنافس ومن أنواع المخلوقات. فضلنا بني آدم على ممن خلقنا من بقية المخلوقات تفضيلا كبيرا واضحا لا لبس فيه، والنتيجة أن يشكر الخلق نعم الله ويستقيموا على طاعته ويبتعدوا عن معصيته. فإن العبد إذا شكر ربه وعمل بطاعته ثبت الله له النعم وزاده ووفقه، وإذا كفر بالنعم وانحرف عنها نزع منه ما أعطاه من النعم. ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآيات الحقيقة هي بيان لنعم الله تعالى على خلقه من تهيئة السفن ومن تفضيلهم ومن تشريفهم ومن الإنعام عليهم، فحري بخلق الله أن يشكروا نعم الله وما أرادوه أعطاه الله لهم، لأن العبد إذا شكر ربه أصلح له دنياه وأخرى، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. لذلك ينبغي لنا أن نكابد الطاعة كما نكابد أموالنا وأولادنا ونتعب في ذلك. ينبغي أن نتعب في ديننا كما نتعب لأموالنا وأنفسنا. فإن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن هذه نعم عظيمة وآلاء جسيمة ينبغي لنا أن نشكرها وأن نعمل بمقتضاها وأن نعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا من النعم عمل لنا، فإذا أطعناه أدخلنا الجنة وحمانا من النار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن الآيات القادمة فيها نتائج هذا التفضيل وعواقبه، عواقب من تدبر الأمر وعمل به وعاقب من لم يبالي به. فإن النتيجة هو أن كل إنسان سيجازى بعمله، فمن أطاع فله السعادة ومن عصي وعصى ربه فله الشقاوة. وهذا يتكرر في كتابنا حتى يكون كل واحد منا على بصيرة من أمره. هذا الذي يتكرر في القرآن لننتبه ونطيع ربنا ونعمل بشرعه ونترك الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق، والطاعة تسعد وتنجي. الطاعة تسعد الإنسان في الدنيا وتنجيه في الأخرى، والمعاصي تمحق ما عندك من المال ومن السمعة ومن الحسنات ومن الخير وتحرقك يوم القيامة. لذلك لا يوجد شيء أضر من المعاصي، تمحق وتحرق، والحسنات تسعد وتنجي بإذن الله تعالى. حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا حتى نعلم ما الواجب فنمتثل، ما الحرام فنتجنب. فإذا فعلنا ذلك ما أردناه أعطاه لنا ربنا وحمانا ووفقنا ودمر الله أعداءنا. إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.